إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. ألو ألو، الإسعاف، اعملوا معروف الحقونا، فتحت المهندس ويعمل الدور الخامس. أيوة أيوة، حارة الورد، عين الصيرة، تعالوا بسرعة، يا تلحقوه يا ما تلحقوش. ألو ألو ألو ألو، بوليس النجدة. الإسعاف الإسعاف جت، وسعوا شوية، خلوهم يشوفوا شغلهم. ابعدوا شوية يا ناس عشان نعرف نوصل المصاب ونشيله. يا عالم بقى، كان لسه مصاب ولا بقى جثة؟ انتوا تأخرتوا قوي. والله جايين على آخر سرعة بس والله جايين على آخر سرعة بس الشوارع زحمة وكل شوية بنقف. لا إله إلا الله، السر الإله طلع، النجدة جت. وسع انت وهو للبيه الظابط. وسعوا كده وسعوا كده، فين المسعف؟ الحاله جرالها ايه؟ للاسف يا حضره الظابط، امر الله كان اسرع مننا والراجل مات، واحنا ما حركناش الجثه ولا اي حاجه، كل اللي عملناه جسينا نبضه. انا باشي محي النجار اللي بلغت، وورشتي اللي جنب البيت اللي وقع منه فتح المهندس. طيب طيب طيب، خلاص يا جماعه خلاص. واضح يا شريف ان الجثه لراجل ما يقلش عمره عن 50 سنه. المرحوم عنده 51 سنه و8 شهور. حاكم هو كان من سني تمام يا باشا. وعاوز افهم سيادتك ان فتح المهندس ده لا هو مهندس ولا حاجه، ده الاسم المندوب بيه بس. امال هو كان بيشتغل ايه؟ ما تعرفش الشغلانه دي ايه يا باشا؟ الله يرحمه كان مقضيها وجاي في اي مصلحه، وما كانتش فارقه معاه شمال ولا يمين. طب يا اسطى محي، احنا متشكرين، يا ريت ترجع ورشتك، وما احنا هنعوزك هنسألك. ماشي يا باشا ماشي. القتيل جمجمته مهشمة بنسبة كبيرة يا شريف، واضح ان السقوط كان على راسه. فعلا يا فندم، رغم ان القتيل جسمه مش تقيل ونحيفه قليل، بس واضح ان ده سبب سقوطه من مكان عالي. البلاغ قال من الدور الخامس. ولاحظ يا شريف بعض الاثار اهي بلون ابيض على جلابيته، يا ترى مصدرها ايه؟ ممكن جدا يا فندم تكون من احتكاك ظهره بالحائط اثناء سقوطه. احتمال ضعيف يا شريف. لا لا لا، لان الجثه زي ما انت شايف سقطت بعيد عن البيت، فمن الصعب تصور انها كانت بتحتك بالحائط، والا في الحاله دي كان لازم تكون اقرب للبيت. سيادتك تقصد ان الراجل ما سقطش لكن حد دفعه من فوق؟ يعني في شبهه جنائيه؟ الاجابه على السؤال ده يا شريف هتكون عند اهل بيته. جوزك كان بيعمل ايه في البلكونة يا زينب؟ وسقط منها ليه وازاي؟ لا يا بيه، فتحي ما وقعش من البلكونة، وقع من الصداع وهو بيظبط الدش. ايه؟ دش؟ بالليل كده؟ وبعدين ما يجيبش متخصص يظبطوله ليه زي ما كل الناس بتعمل؟ فتحي ما كانلوش دعوة باللي بيعملوه الناس، الله يرحمه كان دماغ تانية لوحده. والنهاردة كان بيتفرج على الماتش بتاع اسمه ايه دوت محمد صلاح، والصورة راح اتنرفز وفضل يشتم كالعادة وراح طالع على السطوح. وفكرة ضبط الدش دي كانت اول مرة النهاردة ولا عملها قبل كده؟ لا عملها كتير ومتعود عليها. ما هو يا بيه كان بيشتغل شهرين مع متخصص في الدش، يا دوبك شهرين وسابه. فتحي ما كانش عنده طقطان على الشغل والشقة زي بقية الرجالة. زينب، انت والمرحوم فتحي عايشين في الشقة هنا لوحدكم؟ بنتي منال قاعدة معايا، ما هي اللي البيه الضابط زميلك بيحقق معاها دي؟ كنت فين وقت الحادث يا منال؟ أنا كنت لسه راجعة من الشغل. أنا هحكي لسيادتك. أنا رجعت من الشغل الساعة 10:30 كده. لقيت باب الشقة عندنا مفتوح، وأنا رايحة على أوضتي ندهت على أمي عشان أعرفها إني جيت، ودخلت أوضتي عشان أغير هدومي، وبعد شوية سمعت الصوت والدنيا اتقلبت في الحارة. ولما جيتي ولقيتي باب شقتكم مفتوح، ده ما لفتش نظرك يا منال؟ بصراحة لا، عشان يعني بابنا تملي مفتوح، أصل الراجل جوز أمي ده بقى الله يرحمه ما كانش بيقعد في حتة ساعة على بعضها. وكل شوية طالع نازل نازل طالع، ده غير يعني ما عارفه اللي دايما ينطلنا في البيت. طب وليه وانت داخلة ندهت على والدتك؟ ما أنا قلت لسيادتك يا فندم عشان أعرفها أني رجعت، لكن أمي وردتش علي. ولما رجعت بنتك منال من الشغل يا زينب كان تقريبا قبل سقوط فتح جوزك بدقايق، ولما دخلت الشقة ندهت عليكي لكن انت مردتيش. طب ليه؟ انت مش كنت في الشقة؟ ايوه، بس كنت في بلكونة المطبخ وما سمعتهاش. وكنت بتعملي ايه في بلكونة المطبخ بعد الساعة 10 بالليل؟ كنت بخبز لهم رغيفين عيش بيتي، يعني ما انا عاملة فرن صغير على قدنا كده. معنى كده ان الحادثة حصلت وانت في المطبخ، في بلكونة المطبخ يا بيه. من معاينتنا للجثة ومكان سقوطها في احتمال ان جوزك سقط من السطوح بفعل فاعل. تفتكري مين ممكن يكون الفاعل ده يا زينب؟ لا معرفش. الله يرحمه بقى كان بيأذي الناس زي ما بياكل وبيشرب، وكان له خناقة ومشكلة كل ساعة والتانية، وحارتنا ضيقة وبيوتها لازقة في بعضيها زي ما سيادتك شايف كده. يعني ايه يا زينب؟ يعني سهلة قوي اي حد ينط من هنا لهناك والعكس يعني. طب ومسعد جاركو وخطيب منال بنتك، السكان اكدوا انه كان اكتر واحد عنده مشاكل مع المرحوم جوزك، ومسك فيه اكتر من مرة وهدده بالقتل. قتل ايه بس يا بيه؟ ده كلام كده يعني ساعة غضب. طب ما التاني برضو في الخناق كان بيحلف 100 يمين ان حيندمه على شباب. ايوة، بس مسعد اقرب واحد لفكرة دفع جوزك من فوق السطوح. هو مش برضو ساكن في الدور السادس اللي فوقيكو؟ يعني اللي قبل السطوح مباشرة؟ يا باشا مسعد صحيح عصبي وكان بيكره فتحي، لكن ما يعملهاش انا عارفة. وبعدين ده وقتها كان لسه راجع من الشغل مع بنتي منال. ليه يا منال ما قلتيش انك لما رجعتي من شغلك كان معاكي مسعد خطيبك؟ اصل يعني عشان ده العادي يعني يا بي، ما انا ومسعد شغالين في مصنع واحد وبنروح ونرجع كل يوم سوا، مش كده يا مسعد ولا لا؟ ايوه كده. وبعدين يا باشا انتوا اللي يهمكم اللي حصل في قلب الشقه، وعشان كده منال ما جابتش سيرتي خالص، لان انا اصلا ما دخلتش معاها الشقه. ايوه، مسعد طلع على شقتهم على طول. او كمل السطوح يا منال وغفل جوز امك وزقه لتحت ونزل بسرعه لشقته. مساله مش هتستغرق منه 5-6 دقايق بالكتير. لا انا طلعت على شقتنا وبعد شوية سمعت الزيطة وعرفت اللي حصل ايه. وبعدين يا باشا يعني هو مسعد هيقتله ليه بس؟ اللي عرفناه يا منال يخلي مسعد في نظرنا المتهم الاول. وهو مين يا باشا ما كانش بينه وبين الراجل ده مشاكل وبيكرهه؟ ده كان راجل فظيع قوي ومستعد يعمل اي حاجة. قوليله يا منال على قلة ادبه معاك. ايوه يا باشا، ده هي ما ترازل وتجرأ علي، ولما كنت اشتكيه لامي وتعاتبه كان يموتها من الضرب ويفرج علينا الناس. واخر ما زهقت اضطريت بقى احكي لمسعد عشان يعني يوقفه عند حده. وانت يا مسعد واجهته؟ انت يا راجل يلي اسمك فتحي، منال حكيت لي على كل حاجة، وانا بحذرك تحاول تلمسها تاني والله العظيم. بقولك ايه، انت يا انت بتقول لفتحي المهندس انت؟ وانت لا مؤاخذة يعني صفتك ايه انت؟ انا خطيبها يا اعمى القلب والنظر، وكمان جارهم. واجي حافظ عليهم واحميهم. بس تاهت اجتهد يا حبيبي ولقيناها يا عم الوحش. احنا فسخنا الخطوبة. وابقى عدي خد حاجتك والعب بعيد لمؤاخذة. نعم، وانت بصفتك ايه ان شاء الله تفسخ الخطوبة؟ ده انت حيالله جوز امها، وياريتك حتى محترم وامين عليه. لا لا لا، انا محترم غصب عنك وعن اهلك لمؤاخذة. وعاد يعني تفتكر هتخوفني بعضلاتك لنفخها عند العجلات دي؟ لا، اصحى فوق، ده انا فتحي المهندس. وعارف يالا سموني المهندس ليه يا عم عضل؟ الدنيا كلها عارفه قصتك كويس، لانك اشطر مين يا هندس للنصب والاحتيال. كلكم ومنال خطيبتكم تاني، فهم؟ طب طب طب سنجعبت تخنوعني؟ حموت. طب طب طب هقولك أنا خلاص يا ابني هسمع كلامك، مش هلمس منال تاني. خلاص أنا هستقيم. المرة دي أنا وريتك الموت بعينك، بس المرة الجاية هتبقى المرحوم. ويا ترى ده خلى فتحي يبطل محاولاته معاكي يا منال؟ ابدا، ده انا اللي بطلت احكي لمسعد عشان يعني ما يضيعش نفسه في واحد زي ده. بس بقيت اطلب من ربنا ان اغمض عيني وافتحها، ما لاقيش المخلوق ده في حياتنا. وساعات يا باشا كنت الاقي حماتي مغيره مني وما بتدنيش وش، اعرف على طول ان هو اللي مأثر عليها ومهددها، واخاف لحسن يكبرها في دماغها وتفسخ الخطوبه. اقوم اضطر اقابله وماين معاه. ازيك يا عمنا، ما تشوف لنا الدنيا بقى متغيرة ليه عليا كده عند حماتي يا عم فتحي من فضلك. دلوقتي يا عم فتحي وبعدين تتغاب عليا وتنفخ لي عضلاتك. معلش حقك عليا. انت الخير والبركة وانا برضو زي ابنك. لا انا ماليش فيه، الولية زينب راسها والف سيف، مش عايزاك. وانت يرضيك برضو يا عمنا تفرق بيني وبين منال برضو؟ ده انت كل في الكل. ايوه، بس انا دلوقتي لمؤاخذة مستقيم. ولا نسيت انت ان انا بقيت مستقيم؟ لا طبعا ما نسيتش. وبعدين بقى ما هي استقامتك باينه اهي من السبحه اللي في ايدك، بس احنا برضو البعض، وانا ماليش غيرك وانا عناية ليك. بكام؟ مش ليا. لا لا لا لا، مش ليا، اوعى تفكر انا دلوقتي مستقيم، لكن عشان نروق دم امها من ناحيتك لمؤاخذة. ايوه شوف انت بقى دمها يروق لي بكام وانا جاهز. عمرك شفت حضرتك يا فندم راجل فظيع للدرجات دي يا باشا؟ وانت يا منال قلتي انك لما رجعتي دخلتي على اوضتك عشان تغيري هدومك، وقلتي انك بعد شويه، ركزي معايا، قلتي بعد شويه سمعتي الصوات في الحاره، صح؟ ايوه يا بيه صح، ما هو ده اللي حصل. طب يا ترى ليه انت لسه بنفس الهدوم اللي رجعتي بيها من بره؟ ايه اللي شغلك عن تغيير هدومي كمان؟ قال ها؟ لا ما هو انا اصلي ما لحقتش يعني اغير هدومي. ليه؟ انت قلتي دخلتي اوضتك وبعد شويه سمعتي الصوات في الحاره. ايوه ما انا قلت كده، بس انا ما قلتش بعد قد ايه بالظبط يعني. انت يا زينب قلتي ان لحظه سقوط جوزك من السطوح كنت في المطبخ، مش كده؟ ايوه كنت في بلكونه المطبخ يا بيه. ماشي، وقلت ان المرحوم فتحي كان قاعد بيتفرج على الدوري الانجليزي. لا كان بيتفرج على الماتش بتاع محمد صلاح. ماشي يا ستي، كان بيتفرج على الماتش بتاع محمد صلاح، وبعدين الصوره اختفت واتنرفز وقعد يشتم وراح فاتح باب الشقه وطالع على السطوح. ايوه، ليه انت بقى ما فكرتيش مثلا تقفلي الباب وراه؟ لانك على الاقل في المطبخ ومش هتبقي واخده بالك لو حد دخل. وانا يعني كنت في ايه ولا في ايه يا بيه؟ ده انا يا دوبك عجنت وهدخل بلكونه المطبخ عشان اخبز. وبعدين بقى على فكره حكايه باب شقتنا المفتوح دي ما هياش جديده. انا يا بيه من يوم ما اتجوزت الراجل دوت مانيش عارفه دي راس من رجلين. الله يرحمه ويسامحه بقى، حتى الشقه خدها مني بالنصب والغدر. الشقه دي ازاي؟ في يوم لقيته داخل عليا بيتمحلس ويجر ناعم وانا بطيبه قلبي صدقت دموعه. هو كان بيعيط؟ طب ليه؟ بعيط بعيط يا زينب عشان نتمنى اللي عملته بيكوا يا زينب. أنا افتريت عليكوا كتير ومقضيها زي الحجر الداير. ما أنا يا ما حذرتك يا فتحي وقلت لك الحجر الداير لابد من لطه. ما أنا قبل ما اطلط فكرت اتحط. ها؟ تتحط؟ يعني ايه يا فتحي يا مهندس؟ زينب زينب انا ايه؟ انا ناوي تستقيم. تستقيم؟ يا ريت يا ريت يا فتحي وتبقى صحيح راجلنا انا والبنت الغلبانه دي ونعيش في ستر وسلام زي ما خليق ربنا. هاي هو كده فيش احسن الاستقامة يا اختي. بس يعني استقامة النهاردة زينب يعني لازمها فلوس. ها مش فاهمة. هو انت مش قصدك تشتغل وتعمر في شغلانة يعني؟ هشتغل طبعا مال يعني استقيم ازاي زينب. بس انت رديك زوزو زوزو حبيبتي يا روحي. وانا عندي 50 سنة اشتغل تحت ايدين عيال قد عيالي. والله يا فتحي يعني الشغل مش عيب ولا حرام وبأي وضع يعني. لكن طب انت شايف ايه النهاردة؟ روحي وتعالي على مشروع التوك توك شغال في المنطقة. نار نار. هجيب توك توك بالقسط وما دمت هستقيم ادفع قسطه منه فيه. بس العقدة الوحيدة بيني وبين الاستقامة 10,000 جنيه التقديم. يا خسارة. طب والعمل يا فتحي؟ بقول يا زوزو حبيبتي يا نور عيني يا روح يا قمر انت القرشين اللي في البوستة يسدوا افتر التوفير بتاع منال. بس دول لجوازها. البت بتشقى وتحوش يا فتحي عشان تجهز نفسها وتتستر. من العندي قبل العندي لما هستقيم واشتغل ليل نهار على التوك توك هرجعه في ظرف كام شهر. ولا اقولك دخليني انت يا ست جمعية بمعرفتك واقبضيها في ايدك انت. والله يا فتحي انت حليت لي الدنيا بكلامك ده. ويا رب يوفقك ونعيش في سلام. اطمني يا زوزو حبيبتي انا خلاص خلاص نويت استقيم يعني استقيم. اسيبك انا بقى روحي واروح اصلي ركعتين شكر ربنا سبحانه وتعالى. يا حلاوة كمان بقيت بتصلي يا منت كريم يا رب. اللهم لك الحمد. ومن هنا ورايح مش هخلي حد يندهلي بالمهندس دي أبدا. أنا اسمي من النهاردة فتح المستقيم ولا أقولك فتح استقامة. وصدقته وسحبت له الفلوس وديتهم له. وبعد كم يوم جاب لي كم ورقة كده فوق بعض وقال لي المعرض اللي هيدي لي التوك توك بالقسط متشرط مراته تمضي ضامن. ومضيت يا زينب؟ ويا ريت يا ريت كانت ايدي اتقطعت قبل ما اعملها يا بيه. اتاري مضاني تنازل عن الشقة. مستحيل ياخد كل اللي حلتكو وكمان شقتكو وفضل عايش معاكو. طب ازاي ده؟ قول كتر خيره ان سابنا احنا عايشين معاه. ما هو ده اللي كان بيهددنا بيه لو اعترضنا على فضايح يهددنا يطردنا بره الشقه. الحقيقه انتوا الثلاثه كان الراجل ده جواكوا زي البركان وانا مش مستغرب انكوا كنتوا بتنتفضوا غيظ وحقد عليه. المعمل الجنائي اكد شكوكنا يا شريف. فتحي سقط من السطوح بفعل فاعل. الثلاثه يا فندم فرصتهم في ارتكاب الجريمه تقريبا واحده. زينب مراته كان عندها فرصه تطلع وراه وتزقه وهو مشغول بيظبط الدش وترجع الشقه. كمان مسعد خطيب بنتها وده كان اقرب واحد لمسرح الجريمه. تقصد لانه في الشقه اللي تحت السطوح مباشره؟ بالظبط يا فندم. وكان لسه راجع من بره وبدل ما يدخل شقته كمل على السطوح ودفع الراجل ورجع شقته فورا. وده برضه اللي كانت تقدر تعمله منال بمجرد ما دخلت شقتهم واكتشفت وجوده في السطوح. خصوصا ان منال انشغلت عن تغيير هدومها رغم انه كان فيه شويه وقت وده هي اللي قالته بلسانها. يعني سيادتك يا فندم تقصد ان منال هي اللي قتلت؟ اللي اقصده اني اكد على كلامك بان الفرصه كانت موجوده عند الثلاثه لكن واحد منهم بس هو الجاني، وانا عرفته يا شريف. مين هو يا فندم؟ الجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. تسجيل ومونتاج سيد زكريا. 257-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. هندسة الهواء لوسام محمد، والإعداد لسهى حسن. مستمعينا الأعزاء، نحن بانتظاركم بجوار هواتفنا، هواتف البرنامج العام 257-87-120 257-92-303 و 257-84-124. ومين الجاني؟ وبنتلقى أول تليفوناتكم لحل لغز النهاردة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. مع حضرتك ياسر محمد عبد الوهاب. أهلا يا أستاذ ياسر. أهلا بحضرتك. يا ترى مين الجاني النهاردة وإيه الدليل؟ الجاني النهاردة الزوجة زينب. والدليل؟ وتقرير المعمل الجنائي أثبت أن في مادة بيضاء موجودة على جلابية المجني عليه. ده هيثبت أن المادة دي هي عبارة عن الدقيق اللي كانت بتعجنه عشان تجهز العيش بتاعها. هي فكرت في جريمتها ونفذتها، وطلعت فعلا على صالة الدش ساعة ما كان بيتفرج على الماتش. انتظرته لغاية لما يطلع عشان يصلح الدش، انتهزت الفرصة فعلا وزقته. بس خلال الفترة قبل ما يطلع شافت طبعا منال وخطيبها مصعب من السطوح اللي هم وصلوا. منال اثبتت برضو ان او كان في دليل ان كان زينب فوق السطوح لما ندهت منال على زينب وما ردتش عليها، ان الفتره دي كانت فعلا فوق السطوح بتنفذ الجريمه بتاعتها، وهي نزلت بسرعه طبعا زينب بعد ما نفذت الجريمه نزلت للشقه تاني. بنشكرك جدا يا استاذ ياسر. شكرا. سعداء بمشاركتك. شكرا جزيلا. ألو؟ ألو؟ ألو؟ ألو؟ أهلا وسهلا. مين؟ أهلا بحضرتك، سماء السيد زكريا. أستاذة سماء؟ أيوة. أهلا بيك، اتفضلي. هي زينب مراته. والدليل؟ الدليل الطب الشرعي لقى حاجات بيضة عليه، فالطب الشرعي هيثبت ان ده دقيق، لان هي كانت بتخبز وقالت انا بخبز رغيفين. وفي حاجة كمان بتقول ان هو كان بيتفرج على الدوري الانجليزي على ماتش محمد صلاح، والارسال راح وطلع يثبت الدش، والمفروض ان هو بيجي على قنوات مشفرة مش بيجي على نايل سات، فهي قتلته عشان تاخد التناسب بتاع الشقة اللي هو مضاها عليه من غير ما هي تعرف. بنشكرك جدا يا أستاذة سماء، وتابعينا لنهاية الحلقة. شكرا جزيلا. ألو. ألو، أهلا وسهلا. مين؟ صباح الخير. أهلا، صباح النور. ممكن نشارك مع حضرتك؟ طبعا، تفضلي. هو زينب النهاردة. ومين معانا؟ مع حضرتك سميرة فؤاد أبدير. أهلا يا أستاذة سميرة. أهلا بحضرتك. ودليل حضرتك إيه؟ أنا بقول زينب الدليل الدقيق اللي لقوه على هدومه القتيل اللي هي مطرح مكان زينب بتغبز، بنشكرك. فهي اللي حذفته من فوق. بنشكرك يا أستاذة سميرة. شكرا جزيلا. مع ألف سلام. مع السلامة. ترى مين الجاني؟ هل هي منال الخطيبة، ولا زينب زوجة القتيل، ولا مسعد الخطيب؟ بنتلقى مكالماتكم مستمعينا الأعزاء لحل لغز النهاردة. ألو، وعليكم. وعليكم السلام. صدفة محمد أبو العيلة. أستاذة صدفة، أهلا وسهلا. حضرتك يا زينب، والدليل؟ اول دليل لما الضابط قال اللي فيه على الجلابيه بتاعته حاجات بيضة، فهي كانت مطرح ايديها مكان ما بتغبز. وبعدين بنتها لما قالت انا دخلت وندهت عليها، فهي لو كانت جوه الساقه كانت ردت عليها، لكن هي ما كانتش جوه الساقه، هي طلعت ورمته وبعد كده نزلت تاني. ده دليل ادارتها. بنشكرك جدا يا استاذة صدفة، شكرا جزيلا. الو الو، السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. مين معانا؟ مروان محمد حمزه مع حضرتك. اهلا يا استاذ مروان. اهلا بحضرتك يا فندم. اتفضل. ان شاء الله هتكون زوجة القتيل اللي هي زينب. والدليل؟ الدليل طبعا ان هو المحقق قال ان هيبقى فيه قطرات بيضاء على جلابيته لما وقع، فطبعا وطبعا هو وقع بعيد عن البيت، فلما زقته من فوق السطح فطبعا اترمى على راسه واتهشمت، والبقع البيضة دي جاية من الدقيق اللي هي كانت بتخبز دي العجين بتاع الخبز بتاع المطبخ. بنشكرك جدا يا استاذ مروان. حضرتك جدا وربنا يوفقك ان شاء الله. شكرا على متابعتك. الله يخليك. مع السلامة. اتنين سبعة وخمسين سبعة وتمانين مية وعشرين إذاعة. ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام. كل سنة وانتم طيبين جميعا، وأقول الحل معاكم. حضرتك طيب، اتفضل. مع حضرتك مصطفى السيد النوبي. أهلا يا أستاذ مصطفى. الله يخليكي. اتفضل. النهاردة بقول المدام زينب اللي هي زوجة المجني عليه. والدليل؟ الدليل هي طبعا منال بنتها لما وصلت للشقة لقت الباب مفتوح في الأساس، دخلت بتقول يا ماما يا ماما المفروض انها تكون موجودة لو ردت عليها، هي ما كانتش موجودة، طلعت عشان تنفذ الجريمة من فوق السطح. هي في الوقت ده بتقول ان انا كنت في بتأكد في البلكونة بتاعت المطبخ معنى كده انها كانت موجودة، معنى كده ان هي كلامها ده كده مش مظبوط، انها بتكذب. والبقايا المادة البيضة اللي هي كانت عليها دي طبعا لما كانت بتعجن بتقول انا كنت بعجن، ده مادة الدقيق دي هي اللي طبعا متوفرة على الجلابية، اثبت معناها الطب الشرعي يعني. بنشكر حضرتك جدا. شكرا يا فندم، كل سنة وانتم طيبين. خليك معنا لنهاية الحلقة وانت طيب. شكرا. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معانا؟ علي احمد. علي حسين. انا استاذ علي، اتفضل. هي زينب هي اللي قتلت زوجها. والدليل؟ هي قدمت دليل ادانتها بموقفين اثنين او دليلين اثنين. الدليل الاول اثار الدقيق اللي كانت بتقول ان انا كنت بخبز رغيفين في المطبخ، وطبعا الاثر الدقيق دوت لاهل الطب الشرعي ان حاجات بيضاء موجوده على ايه، على جثه القتيل. الحاجة التانية هي بتقول وقعت برضو مع الضابط لما بتقول له ايه انا منال انا جات هي وخطيبها، طب مش عرفها وهي في الوقت نفسه ان هي ما سمعتش اصلا منال لما دخلت عليها وقالت عليها السلام. ده الدليل التاني، هي كانت موجودة فوق السطوح وشافت منال وخطيبها جم واستنت لما دخلوا الشقة، هما الاتنين دخلوا الشقة وقامت حادفة جوزها في من فوق السطوح ونزلت. بنشكر. الفترة اللي هي استنت فيها منال عشان ايه، قالت ان انا بعد شوية لقيت سويت وحاجات تاني. تمام، بنشكرك يا استاذ علي. اشكرك. شكرا جزيلا على المشاركة وتابعنا لنهاية الحلقة. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. ازيك؟ تكون ازاي حضرتك؟ معاك مع حضرتك محسن شحاته محمد. استاذ محسن اهلا بيك. اهلا بحضرتك. هو النهارده الجاني هي الزوجة زينب. والدليل؟ الزوجة زينب. والدليل ايه؟ الدليل اللي هو الطب الشرعي اثبت ان على الهدوم بتاعت المجني عليه بقايا من الدقيق اللي هي الابيض، حاجه بيضه، ده هي بقايا من الدقيق مكان ما كانت بتعجن لهم العيش. وفي نفس الوقت في حاجه تاني، ان لما سابت الباب مفتوح وطلعت وزقته كده بنتها، لما جت وندهت عليها وكده ما ردتش عليها، ما سمعتهاش لان هي كانت فوق. تمام، بنشكرك يا استاذ محسن، شكرا جزيلا، مع السلامه، سعداء بمشاركتك. معانا متسابق جديد. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. مع حضرتك عماد عدلي حليم بشاي. اهلا وسهلا يا استاذ عماد. اتفضل يا فندم. زينب الاثار البيضاء اللي كانت على الجثه ديت، ده اثار الدقيق اللي كانت زينب بتخبز بيه، عشان كده لما حذفته الاثار البيضاء دي اللي مطرح ما كانت بتخبز. تاني حاجه، منال لما دخلت الشقه ندت عليها فما قالت ان هي ما ردتش عليها، معنى كده ان هي كانت فوق السطوح. بنشكرك جدا يا استاذ عماد. شكرا لحضرتك، وتابعنا لنهايه الحلقه. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. طارق محمود مع حضرتك يا فندم. اهلا يا استاذ طارق. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم، اتفضل. الجاني النهارده هي مراته، واللي هي زينب. اللي هي زينب. والدليل؟ الدليل باختصار عشان بس ما اقولش التفاصيل تاني، هو طبعا العجينه اللي كانت بتخبز بيها. تاني حاجه انها ما ردتش على بنتها لانها في الوقت دوت ما كانتش موجوده جوه الشقه، كانت فوق. تالت حاجه ان الباب كان مفتوح، فهي سابت الباب مفتوح عشان لما ترجع تاني تخش ما حدش يعرف، وده الطبيعي بتاع البيت يعني. تمام يا استاذ طارق، شكرا ليك. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا. معانا تليفون جديد. الو، الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحتي ممكن اقول الحل؟ مين معانا؟ امل كمال. اهلا استاذه امل، اتفضلي. اول حاجه الجاني هي زينب مراته. والدليل؟ الدليل اول حاجه ان الماده البيضاء اللي هي كانت موجوده على جلابيه القتيل فتحي دي، الطب الشرعي اثبت ان هي دي من العجين او دي اللي هي كانت بتعجن بيه. تاني حاجه ان بنتها لما جت من شغلها قالت ان انا جيت لقيت الباب مفتوح، ندحت عليها ما ردتش، وهي بتقول ان هي كانت في المطبخ، في بلكونه المطبخ كانت بتعجن وكده. لا، هي جريت او وهي اول ما عرفت ان هو طلع يظبط الدش طلعت وراه، وهو طبعا ما كانش شايفها ولا حاجه، فزقته فجثه نزلت بعيد عن البيت، وبعد كده نزلت جري على المطبخ يعني وكده، لان طبعا هي ما سمعتش بنتها، لانها لو كانت سمعتها كانت خرجت ويعني كلمتها وكده. بنشكرك جدا يا استاذه امل. ماشي، شكرا. شكرا ليكي، مع السلامه. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. فين مسلوقه ايه بقى؟ لا الصوت مش واضح، معلش. انا سامع من حضرتك الزوجه. ايوه الصوت هي اللي بتعمل على الصوت. طب ممكن حضرتك تتحرك بس يعني بحيث ان الصوت يبقى واضح؟ طب كده كويس. معقول؟ اتفضل. بقول لحضرتك فين الصوت هي اللي بتعمل على الصوت. والدليل ايه ومين معانا؟ واجد عبد الرحمن. اهلا بيك. مين الدليل؟ ايه الدليل؟ ايه حضرتك؟ الدليل ايه لما كانت بتدير بس وكانت ممكن المطبخ بتاعه شبيب، فخافت عصت ايه، وبسبب ان هو واخد العقد بتاع الشقه منها ومطلع عليها فطلعت زقته من فوق. تمام، بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا. شكرا. الو كيف سنور؟ ولاء عبد المنعم ابو الحسن. اهلا وسهلا، اتفضلي يا استاذه ولاء. هو حضرتك اول دليل ليها ان المكان ما بتغبز لمين؟ لمين؟ زينب مراته. تمام اتفضلي. مكان ما بتغبز الدي كان على جلابيه القتيل اللي هو جوزها. تاني حاجة، لما بنتها دخلت ونادهت عليها هي ما ردت، هي لو كانت موجودة كان سمعت بنتها وردت عليها. بنشكرك جدا يا استاذة ولاء، شكرا جزيلا. مين الجاني يا ترى؟ هو مسعد الخطيب ولا زينب زوجة القتيل ولا منال الخطيبة؟ بنتلقى مكالماتكم مستمعينا الأعزاء على 2752-303-2754-84-124. ألو ألو. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام يا حضرتك. أهلا وسهلا. أنا بص، أنا كل جمعة بجهز معاكم لما قلبي بيقف. ليه؟ كل جمعة بجاهد معاك لما هموت من المجاهدة والله. لا بعد الشر على حضرتك. احنا بيسعدنا مشاركتك دايما. ربنا يخليك. نتشرف بحضرتك. عزة عبد العظيم زكي أمين. اهلا بيك يا استاذ عزة، اتفضلي. بص الجاني زينب. والدليل؟ الدليل دي وهي بتزقه دي على مع الجلابية بتاعته، وده اللون الابيض على الجلابية. بنشكرك جدا يا استاذ عزه. يا رب اكتب معاكم بس دولي والنبي. شكرا، احنا بندعي لك وبندعي لكل المتسابقين حقيقي. شكرا، اتفضلي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. كل سنه حضرتك طيب. وحضرتك بخير. مين؟ حضرتك رشا فؤاد. مين؟ رشا فؤاد. رشا اهلا يا رشا، اتفضلي. اهلا حضرتك. ان شاء الله هو النهارده اللي جاني هي زينب مرات القتيل. والدليل؟ الدليل اول هي طبعا هي اكتر واحده هتبقى مستفاده من موته، يعني لان هي هيرجع لها الشقه اللي هو موقعها عليها والفلوس. وبعدين طبعا هي اكتر واحده متضرره منه بسبب اليمين عملوا فيها ورث بنتها. والدليل اول حاجه اللي هي الماده البيضاء اللي هم لقوها على ظهره دي كانت من العجين الدقيق اللي هي كانت الخبيث اللي كانت بتعمله. وبعدين بدها ما دخلت برضو ما ندهت عليها، المفروض هي كانت سمعتها يعني، لكن هي دخلت قعدت تندع في الشقه ما لقيتهاش، وخافت بنتها طبعا تقول ان هي ما لقيتهاش في الشقه عشان ما تبقاش دليل عليها يعني. بنشكرك جدا يا استاذه رشا. شكرا لحضرتك. شكرا ليكي. شكرا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. محمد ناصر اتعمل. اهلا يا استاذ محمد. بص يا ستي، اربع اجل على الزوجه اللي هي السبب في اول واحد. طب نستاذنك تتحرك بس شويه من المكان. السبب الاول ايوه دخل انتقام عشان خربنا كل حاجه. ثاني حاجه خطيب بنتها وبنتها ما كانوش يعرفوا ان هو طالع على السطح، هي الوحيده اللي كانت عارفه ان هو طالع على السطح. ثالث حاجة إن لما جت من تعامل معرفتش ما ردتش عليها لأسباب يعني، وغير كده أثار الدي اللي كانت موجودة على الهدوم بتاعتي. شكرا جزيلا أستاذ محمد، شكرا ليك على المشاركة. شكرا جزيلا. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. لا صفات حضرتك، أنا الزوجة زينب إن شاء الله. مين معانا؟ انا اسمي عبد الحميد محمد عبد الحميد. اهلا يا استاذ. ايه دليل ادانتها حضرتك لما زقيتهم فوق من على السطح ده كان متعصب فيه ده كان دليل ادانتها. بنشكرك جدا يا استاذ عبد الحميد. على فكره انا كفيل البصره ما كتبتش معاك ولا مره والله، بس انا حاسس ان انت ترددت عليا الجمعه دي. احنا بنسعد بمشاركتك. شكرا جزيلا. شكرا. We'll be right back. 02-57-87-120 إذاعة. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. تحياتي لحضرتك وفريق عمل برنامج بالكامل. أهلا بحضرتك يا فندم. شكرا. فارس فرغالي شحاتة مع حضرتك. تفضل يا أستاذ فارس. أنا بقول اللي وقع فتحي المهندس النهاردة من فوق السطوح هي الزوجة زينب. والدليل؟ الدليل تقييم معمل الجنائي أثبت بوجود مادة بيضاء على ملابس القتيل، وهي الدقيق الأبيض اللي كانت بتخبزه في العيش، هي قررت تخلص منه بالرمي من فوق السطوح، وهو ده كان دليل إدانتها إن شاء الله. شكرا يا أستاذ فارس، وإن شاء الله أنت وكل المستمعين بنتمنى لكم كل الفوز والتوفيق. شكرا. شكرا يا فندم. الو الو ايوه الو ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن اقول الحل؟ طبعا. مين معانا؟ انا تغريد رمزي خليل. اهلا يا استاذه تغريد. اهلا بحضرتك. اتفضلي. هي زوجة القتيل هي زينب هي اللي قتلته. والدليل؟ ان الماده البيضاء اللي وقع على الجلابيه هي كانت هي اللي كانت دي اللي كانت بتخبز فيه في المطبخ. وتاني حاجة أما بنتها ندهت عليها ما كانتش موجودة لأنها كانت فوق السطوح. بنشكرك جدا يا أستاذة تغريد. شكرا جزيلا. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن أقول الحل؟ طبعا. تفضل. مين معانا؟ معاك عصام إبراهيم درغام. أهلا يا أستاذ عصام. اهلا بحضرتك. هي زينب الجانية. والدليل؟ الدليل اولا الدقيق اثار الدقيق اللي كانت بتعجنه طبعا مطبوع على ظهره والبحث الجنائي اثبته الكلام ده هوت. ادي حاجه. الحاجه الثانيه بنتها ندقت عليها ما لقيتهاش، هي كانت فوق السطح وسايبه الباب مفتوح عشان ترجع بدون اي دليل. بنشكرك جدا يا استاذ عصام. شكرا وانا اسف على الازعاج. انت اسعدتنا. شكرا جزيلا. شكرا. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا فندم؟ اهلا وسهلا. معاك رمضان احمد فكر من قناه الفقاعه يبقى من سويس. اتفضل يا استاذ رمضان. هو جاي النهارده مسعد. والدليل؟ الدليل ان هو طبعا كان عارف اللي بيتضايق المجني عليه ان يكون بيسمع ماتش، فهو اللي طلع فوق بوظ الدش عشان يطلع يصلحه واستناه فوق وقعد عليه وهو اللي رماه من فوق. بنشكرك جدا يا استاذ رمضان. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا. مسعد ولا زينب ولا منال؟ الو. الو. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام. اسلام محمد السيد. اهلا يا استاذ اسلام. اتفضل. اهلا بحضرتك. النهارده في اربع دلائل على زينب ان هي اللي قتله. وايه هم الاربعه بقى؟ اول حاجه التنازل، طبعا كان ليها الدافع ان هي تاخد التنازل بتاع الشقه اللي مضاها عليه. تاني حاجه الدقيق اللي على لبسه لما لقوا ماده بيضاء على لبسه لما مات، الماده البيضاء دي هيثبتوا ان ده دقيق. تالت دليل ان قالت في الاول ان منال ما سمعتش منال البنت لما جت، وفي الاخر قالت منال جت لي وهي منال جت هي وخطيبها، هي كذبت هنا. رابع دليل ان هي بتقول الطب الشرعي، مش الطب الشرعي، هو بيقول لها كان بيتفرج على مباريات الدوري الانجليزي، قالت له لا ده بيتفرج على محمد صلاح. محمد صلاح اولا بيجي على قنوات مشفره وليس بيجيش على قنوات عاديه، ما بيجيش على النايل سات، فهو ازاي كان بيتفرج على الدوري الانجليزي؟ هي كذبت، قالت اي حاجه عشان خاطر تمحي الجريمه من عليها. بنشكرك جدا يا استاذ اسلام. شكرا لحضرتك. اتمنى لك كل التوفيق. شكرا. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. مليكة مصطفى محب. استاذه مليكة اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. اتفضلي. هي الزوجه زينب، والدليل على انها هي الجانيه، اول حاجه بقايا العجين او الدقيق. تقرير المعمل الجنائي اثبت ان ده بقايا دقيق او عجين الماده البيضاء على هدومه. وتاني حاجه ان بنتها لما جت ندعت عليها ما ردتش، ده دليل على انها كانت فوق بتنفذ جريمتها. تالت حاجه قالت ان هو كان عايز يتفرج على ماتش محمد صلاح ومصر يتفرج عليه وطالع يقابل طبق الدش. القنوات دي بتبقى مشفره، الدش ملوش علاقه بيها. وكده هي قدم دليل ادانتها بنفسها. بنشكرك يا أستاذة مليكة، شكرا جزيلا، بتمنى لك كل التوفيق. شكرا لحضرتك. بنقترب من نهاية حلقتنا النهاردة، واللغز البوليسي ليوم الجمعة 2/57/87/120 إذاعة، وهنتعرف بعد دقائق قليلة على الحل الصحيح. هل هو يا ترى الجاني كان منال ولا زينب ولا مسعد؟ ألو؟ ألو؟ أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام. تحيات لحضرتك وكل فريق العمل، وكل سنة يا فندم وانت طيبة. تحياتنا وكل سنة وحضرتك بألف خير. الله يخليك يا فندم. معك عبد الغني ماكر، عبد الغني من أسيوط. أهلا أستاذ عبد الغني، اتفضل. أهلا أهلا بسيادتك. هي زينب الجاني النهاردة. والدليل؟ ثلاث أدلة. الدليل الأول إن هي طبعا دقيق العجين أو دي اللي تلاقى على هدوم المجد عليه نتيجة احتكاكها به لما جت تزقه من فوق السطح حتى ما هو كان بيصلح الدش. الدليل الثاني إن منال انتهى لما دخلت، أكيد طبعا الشقة طبعا لو هي بتقول ان انا ناديت عليها، فاكيد لو هي ناديت عليها بالفعل، لو هي موجودة في بلكونة المطبخ او في اي مكان في الشقة اكيد كانت هي هتسمعها، فكونها ما سمعتهاش فده يعني مؤشر على انها ما كانتش موجودة في المكان من اصله. دليل الثالث ان هي كمان الباب الشقة كان مفتوح، وفي غالب الأحيان أبواب الشقة ما بتبقاش مفتوحة إلا للضرورة لما يكون حد هيدخل أو هيخرج من الشقة، وده يعني دول يعني ثلاث أدلة يؤكدوا على إن هي اللي جنت على جوزها وإن هي القاتلة يعني في هذه الحالة. بنشكرك يا أستاذ عبد الغني، شكرا جزيلا. شكرا ليك يا فندم، شكرا ليك يا محمد. ومعنا المكالمة الأخيرة للمتسابق الأخير النهاردة في 2/57/87/120. ألو؟ أيوة. هدى السيد جابر حسين. معلش مرة تانية. هدى السيد جابر حسين. أهلا يا أستاذة هدى. أنا بحضرتك. تفضلي. الجاني هي زينب اللي هي زوجته. والدليل؟ أولا هو في الأول خالص المحقق قال إن في على القضية مادة بيضاء، تمام؟ وهي كانت يعني هي اصلا الوحيده اللي كانت في ايديها الماده البيضاء دي لانها كانت بتغبز عيش، تمام؟ فهي طلعت وزقته فمن بسبب اثار ايديها هي ما خدتش بالها فعمل اثار على هدومه وهي بتزقه، وتمام هي ما كانت طبعا ما كانتش موجوده في الشقه وما سمعتش بنتها ولا حتى ردت عليها او اكدت لها ان هي موجوده. بس بنشكرك جدا يا استاذه هدى، وبنختتم بمكالمتك. كل مكالمات اللي جاتنا النهاردة عشان حل 2/57/87/120 إذاعة، ونسمع الحل مع بعض. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. صحيح النهاردة التلاتة كانت فرصتهم واحدة لارتكاب الجريمة، بس كان الأقرب للاتهام أنت يا مسعد. ليه بس يا باشا؟ هو حظي زرت إن أنا رجعت من الشغل وقت ما حصل اللي حصل. مش بس التوقيت يا مسعد، إنما أنت كمان الأقرب جغرافيا لمسرح الجريمة. يعني إيه فوتوغرافيا دي يا باشا؟ شقتك يا مسعد أقرب مكان للسطوح. ما هو ده برضو من حظي الزفت. عموما يا مسعد ده كان في البداية، ويا ترى اللي في النهاية؟ مستعجلة تعرفي يا منال ولا خايفة؟ ها بصراحة ما هوش معقول يعني نفضل عايشين حياتنا في قلق ومشاكل من الراجل ده وهو عايش وهو ميت، واخرتها كمان نروح في داهية في واحد زي ده. واحنا نعمل ايه يا منال؟ دورنا رفع الظلم عن البريء وتقديم المتهم الحقيقي للعدالة. والمتهم الحقيقي في الجريمة دي انت يا زينب. ها؟ أنا؟ وده نبقى إن شاء الله. ده أنا حتى على كلامك ده نبقى أبعد واحدة عن السطوع. أنا كنت ببلكونة المطبخ. أيوة، كنت بتخبزي رغيفين عيش بلدي. طب ما ستك فاكرة هو، ما اللي بتتهمني يا باشا؟ أولا يا زينب، عشان الأثار البيضة اللي ظهرت لنا على جلبية القتيل في المعاينة، واللي المعمل الجنائي أكد لنا إنها بقايا دقيق. دقيق؟ طب وده جاله منين؟ من إيدين القاتل اللي زقته من فوق السطوح. تفتكري يا زينب مين اللي كان ممكن إيده تكون فيها بقايا دقيق غيرك؟ أنت مش برضو وبعظمة لسانك قلتي إنك كنت وقتها بتعجني وتخبزي؟ وثانيا أنت الوحيدة اللي كان عندها المعلومة. معلومة بإيه بس؟ بإن فتح في السطوح لضبط طبق الدش، وكمان منال لما دخلت الشقة ندهت عليكي وانتي ما ردتيش. ليه يا زينب؟ طبعا لأنك عارفة كنت فين لحظتها. أيوة، أنا كنت فوق السطوح. لو كنت موجودة ورديتي على منال وسألتك عن سبب فتح باب الشقة وقلت لها، كان هيبقى عندها المعلومة. لكن اللي حصل إن منال ما لفتش نظرها الباب المفتوح، ولا لفت نظرها عدم ردك عليها، ودخلت على أوضتها. كنت انتي أنهيتي مهمتك فوق وفي طريقك لنزول، سمعت هي الصوات من الحارة وتراجعت عن تغيير هدومها وخرجت تجري. كنت انتي وصلت الباب الشقة فتصورت إنك خارجة منها مش داخلة فيها، ونزلتوا سوا تصوتوا وتجروا على الحارة لحد ما جينا. أيوة، أنا كنت يا دوب خلصت العجين وسمعته بره بيزعق ويشتم عشان صورة التلفزيون راحت، وفتح باب الشقة وطلع على السطوح. في اللحظة دي بس جات لي الفكرة، أنا وهو لوحدنا والسطوح ضلمة، وهو بيقف على حجر عالي جنب السور عشان يطول الطبق، وبيبقى ظهره للسلم، وجريت وطلعت على طراطيف صوابعي وزقيته. أيوة، زقة واحدة كانت كفاية تقلبه لتحت، لكن كان لازم انتبه ان ايديا غرقانة بالدقيق. أيوة، كان لازم انتبه. لا يا زينب، كان لازم ده يحصل عشان تتحقق العدالة. خدها يا شريف وكمل إجراءاتك. مستمعينا الأعزاء، سعداء الحظ اللي شاركونا النهاردة، إحنا سعداء بمشاركتكم. تقريبا كل مستمعينا أجمعوا على الحل الصحيح اللي هو زينب، ما عدا مستمعنا أستاذ رمضان بس هو اللي قال حل مش مظبوط، ومستمع واحد من مستمعينا قال حل أو الدليل ما كانش مكتمل. لكن الحقيقة كل مستمعينا النهاردة أجمعوا على الحل الصحيح والدليل الصحيح، وانتوا عارفين لازم الحل والدليل يكونوا الاثنين صح. مين يا ترى اللي هيفوز بال 500 جنيه جايزة البرنامج للنهاردة؟ معانا زي ما تعودتوا دايما، معانا طرف تالت محايد جدا هو اللي هيسلم مننا في الفترة اللي جاية، زميلتي ميادة السعيد، هي اللي هتساعدنا وتشاركنا بإجراء القرعة معانا أنا وزميلتي سهى، عشان يكون وشك حلو إن شاء الله على كل مستمعينا. صباح الفل. وعايزة أقول أنا بحب قوي كلمة والدليل، بحبها قوي لما أنت بتقوليها. أنا بسم الله أقول لكم مين اللي فايز إن شاء الله. الدليل صح هنا، واللي فايز الفايزة. الفائزة هي سماء السيد زكريا. سماء السيد زكريا هي اللي طبعا في سماء. والحقيقة هم حريصين على الاتصال بينا يعني كل جمعة، ودايما بيقولوا احنا بنتصل، ويعني كتير بنتصل لكن ما بنفوزش، لكن احنا بندعي لكم حقيقي ان كلكم تفوزوا. وسماء كانت يمكن تاني تانية هتتصل بينا النهاردة وقالت الدليل والاسم صح وكانت الجانية زينب والدليل كان مظبوط. ألف مبروك يا سماء، وشك حلوة ميادة على مستمعتنا سماء، وشكرا لكم مستمعينا الكرام. بننتظرك يا سماء السيد زكريا تتصلي بالبرنامج وتاخدي جائزتك ال 500 جنيه. ألف مبروك، وبننتظركم الجمعة القادمة مستمعينا الكرام. تحياتنا تحيات مجدي سالم اللي كتب الدراما البوليسية، تحيات حسن معدتنا ومساعدة المخرج، وأيضا تحيات وسام محمد هندسة الهواء، وتحيات مخرجنا محمد لطفي. كنت معكم مها حسن.